بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس 16 من مجالس التعليق على كتاب شمائل النبي صلى الله عليه وسلم للإمام الحافظ أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى، بعد عصر اليوم 17 من شهر رمضان للعام 36 بعد 400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى: باب ما جاء في صفة إدام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا محمد بن سهل بن عسكر وعبد الله بن عبد الرحمن قال: حدثنا يحيى بن حسان قال: حدثنا سليمان بن بلال عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعم الإدام الخل. قال عبد الله بن عبد الرحمن في حديثه: نعم الأدم أو الإدام الخل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ترجم المصنف رحمه الله بقوله: باب ما جاء في صفة إدام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ما جاء في هذا الباب في صفة إدام رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهة النوع ومن جهة الطريقة التي يؤدم بها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والإدام هو ما يؤكل مع الخبز مما يلينه فيصبح معدا للأكل. وقيل إن الإدام ما سمي بإدام إلا أخذا من المعنى، وأن الإدام قد لين الخبز حتى أصبح مهيئا لبني آدم، فكأن الإدام والأدم أخذ من الآدمي، أي أنه هيئ هذا الطعام ولين بهذا الإدام فأصبح مناسبا للآدمي. وذكر المصنف رحمه الله تحت هذه الترجمة حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعم الإدام الخل. نعم الإدام الخل، ونعم كلمة تستخدم في المدح في مقابل بئس، فإذا قيل نعم الشيء فهذا مدح له. قول النبي صلى الله عليه وسلم: نعم الإدام الخل، أي أن الخل هو من أفضل ما يؤدم به وأحسن ما يؤدم به، وذلك لما فيه من الفوائد التي ينتفع بها البدن، فمادة الخل معلوم أنها مطهرة، والمادة أيضا التي تكون في الخل مما يلين الخبز ويكون معدا للأكل. وقال بعض الشراح إن هذا الحديث له مناسبة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء مع بعض أصحابه فأخرج بعض الخبز، فسأل أهله: هل من أدم أو من إدام؟ فقالوا: ليس هناك شيء إلا الخل. فقال: نعم الإدام الخل. فقال بعض الشراح أن هذا محمول على ما وجد، يعني أنه نعم الإدام الخل إن لم يوجد غيره. قالوا: وفيه تطيب لنفس أهله ولنفس هذا الضيف حتى يقبل على هذا الإدام ولا يذم، بخلاف ما لو قال إن الخل غير مناسب ولا يصلح للإدام ثم قدمه للضيف ما أكله. ولهذا بعض الناس يريد أن يعتذر عن تقصيره فيذم طعامه فيكره الناس فيه. فهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم يدل على تحبيب هذا الطعام للضيف وللآكل، وكان من هديه عليه الصلاة والسلام أنه ما كان يذم طعاما. فقيل إن هذا محمول على المناسبة وعلى فقد الإدام. وأما إذا وجد غيره فيوجد في الإدام ما هو خير من الخل، فقد جاء في الحديث فضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، فدل على فضل الثريد على سائر الطعام، وهو ما يكون من الخبز مع المرق واللحم، ففي الإدام ما هو خير من الخل. ولكن هذا أيضا دليل على مدح الخل، ولهذا لما سمع بعض الصحابة هذا الحديث صرح بعضهم كما جاء في حديث جابر أنه أحب الخل بعده، ومن حدثه جابر أحب الخل بعد ذلك. ولا شك أن هذا دليل على أن الخل ممدوح، ولكن ليس هو أفضل الإدام وأفضل ما يعني يؤدم به. وهذا مما يدل على أن هذه الأحاديث لا ينبغي أن تفسر حتى تعرف أو تعرف مناسبة الحديث، لأن هذه الألفاظ إنما تعرف معانيها بمناسباتها وبما دلت عليه هذه الأحاديث، ما هو السبب الحامل للنبي صلى الله عليه وسلم على قولها. قال المصنف رحمه الله: قال عبد الله بن عبد الرحمن وهو راوي الحديث في حديثه: نعم الأدم أو الإدام الخل، يعني ذكر اللفظين الأدم أو الإدام. وهذه لغة أيضا في الإدام، يقال الإدام والأدم، وهو ما يؤدم به، ما يجعل مما يلين به الخبز أو الطعام الذي فيه جفاف مما يجعل على بعض الأنواع الأطعمة مثل الخل ومثل اللبن والحليب والمرق، كل هذه من أنواع الأدم. وكذلك يعني ما جاء في هذه العصور مثل اللبن هذا الذي نفطر عليه، كل هذا يدخل في الإدام، يدخل في أنواع الإدام، لأنه يخفف به حدة الخبز الذي لربما إذا أكله الإنسان يعني يصعب عليه. فكل هذا من الإدام، وكل هذا مما يلين به الطعام. ومدح النبي صلى الله عليه وسلم للخل دل على أنه من الإدام وأنه ممدوح. حسن إليكم. قال الإمام الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب أنه قال: سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنه يقول: ألستم في طعام وشراب ما شئتم؟ لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدقل ما يملأ بطنه. ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث النعمان بن بشير، والنعمان بن بشير من صغار الصحابة، مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو غلام صغير. قال رضي الله عنه عن سماك بن حرب قال: سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنه يقول: ألستم في طعام وشراب ما شئتم؟ يعني ألستم في زمن يعني تتناولون من الطعام وتشربون من الشراب ما شئتم، تجدون توفر الأرزاق وتجدون الطعام وتجدون الشراب. ثم ذكر بحال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدقل ما يملأ بطنه، ما يجد من الدقل ما يملأ بطنه. والدقل هو صغار التمر، وهو نوع لم يكتمل نضجه، والناس الذين يجدون الناضج من التمر والرطب لا يرغبون فيه، ولكن عند الحاجة يأكل الناس الدقل وهو الصغير. وقيل أن الدقل هو التمر الذي يخرج من النخل الذي لم يؤبر، لأن النخل إذا أبر عظمت الثمرة فيه، وإذا لم يؤبر خرج يعني صغيرا، أو إذا أثقل النخل بكثرة الثمر ولم يخفف يخرج طلعه صغيرا، وهذا مما يعرفه المزارعون. قال: وما يجد من الدقل ما يملأ بطنه. لاحظوا هنا وصف النبي صلى الله عليه وسلم بوصفين، أنه لا يجد من الدقل ما يملأ بطنه، يعني لا يملأ بطنه ليس من الطعام الجيد، بل من الدقل الذي لربما يتوفر عند بعض الناس ولو شاء أن يشبع ويملأ بطنه لاستطاع، لكن لا يرغب فيه. أما النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما يجد من الدقل، يعني لا يجد من هذا النوع، مع أنه غير مرغوب فيه، ما يملأ بطنه عليه الصلاة والسلام، فدل على قلة هذا النوع مع كونه دون غيره. ولا نقول أنه رديء، يقول بعض الشراح هو الرديء من التمر، لا يوصف يعني الطعام بأنه رديء، لكن غيره أجود منه، والناس يرغبون فيما هو يعني أفضل منه. فهذا دليل على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من التقشف والزهد. هنا تنبيهان: التنبيه الأول، قد يقول قائل ويمر معنا كثيرا، النبي صلى الله عليه وسلم ما يجد كذا ما يجد كذا، يقال كيف يكون هذا زهد؟ والزهد إنما يزهد الإنسان فيما يجد. نقول حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يستبقي عنده شيئا من الأموال حتى يستبقي ويشتري الأطعمة، فكلما جاءه أنفقه. ولو شاء النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخر من الأموال والغنائم التي تأتيه لكفته طيلة حياته وزاد، لكنه ما كان يستبقي شيئا، فإذا جاءه شيء أنفقه. ولهذا تمر عليه الأيام وهو لا يجد شيئا، لأنه لا يدخر. وهذا هو الزهد، ليس الزهد أن ينفق الإنسان من عرض ماله الكثير، ولكن الزهد أن ينفق المال في سبيل الله ولا يستبقي شيئا. ولكن الناس يتفاوتون في هذا، منهم من لا قدرة له على هذا وقد يضعف ويندم بعد ذلك، ولهذا رغب النبي صلى الله عليه وسلم في أن يستبقي الإنسان من ماله شيئا. ولا يجوز للرجل يعني أن يوصي بكل ماله، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص: الثلث والثلث كثير، لما أراد أن يوصي بماله. فلا يزال يستزيده سعد رضي الله عنه حتى قال بثلث ماله، قال الثلث والثلث كثير. ولهذا كان بعض الصحابة ومنهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، وهما منهما في العلم والفضل، كان يريان أن الوصية ينبغي أن تكون أقل من الثلث، فكان أبو بكر الصديق يرى أن الوصية تكون في الخمس، يقول: أرضى لنفسي ما رضي الله لنفسه ولرسوله، وهذا من فقه الصديق. وعمر كان يقول أقرب ما يكون للثلث الربع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير، وأقرب ما يكون للثلث الربع. وشاع الآن بين المسلمين أن أفضل ما تكون الوصية بالثلث، وهذا غير صحيح، ولكن هذا أعلى حد الرخصة، لا وصية بأكثر من الثلث، لكن من أراد الأفضل فعليه أن تكون وصيته أقل من الثلث، إلا لمن كان له مال كثير طائل، فلو أنفق ثلثه فما بقي منه أكثر مما يبقي من ينفق دون الثلث من غيره. هذا أمر. الأمر الثاني: لما ذكر المصنف الدقل والترجمة في الإدام. نقول التمر من الإدام لأنهم كانوا يجعلون التمر مع الخبز فيأكلون التمر بالخبز فهو إدام، ولهذا ذكر الدقل لأنه من نوع ما يؤدم به ومن نوع ما يلين به الخبز، يأكل شيئا من الخبز ويأكل بعده شيئا من التمر أو من الرطب فيلين هذا الخبز، فهو من أنواع الإدام. نعم. أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى: حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي قال حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن محارب بن دثار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم الإدام الخل. ثم ذكر المصنف رحمه الله أيضا حديث جابر بن عبد الله وهو في معنى حديث عائشة رضي الله عنها قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم الإدام الخل. تقدم معناه، والخل معروف عند الناس لا يحتاج أن يفسر، وأصبح الناس اليوم يتفننون في أنواع المخللات من أنواع الأطعمة وشاع بين الناس، فالخل من الأطعمة المعروفة قديما وحديثا، وهو أيضا ممدوح في الشرع وفي الطب. الشرع لقول النبي صلى الله عليه وسلم: نعم الإدام والخل. والطب الآن يجمع الأطباء على أن الخل فيه مادة معقمة وهو ينفع كثيرا لأمراض المعدة من المغص وتغير المعدة. وقرأت مرة تقريرا لأحد الأطباء يتكلم عن الخل بكلام عجيب، يعني أثر الخل في تطهير المعدة وفي انتفاع المعدة بذلك، فيذكر أشياء عجيبة حتى أنه يقول: إذا سافرت فلا أسافر حتى أخذ معي شيئا من الخل، وإذا سافرت ونسيت أرجع وأخذ الخل وأسافر. يقول: وكثير من الأطعمة التي أخشى منها في المطاعم وفي الأماكن غير المعروفة إذا أكلت شيئا أخذت بعده شيئا من الخل. فيذكر فوائد عظيمة للخل، فهذا مما يدل على اتفاق الشرع والطب وكذلك التجربة على أن الخل من الأنواع المفيدة النافعة للبدن. نعم. السلام عليكم. قال الإمام الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى: حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أيوب عن أبي قلابة عن زهدم الجرمي قال: كنا عند أبي موسى الأشعري رضي الله عنه فأتي بلحم دجاج، فتنحى رجل من القوم فقال: ما لك؟ فقال: إني رأيتها تأكل نتنا فحلفت ألا أكلها. قال: أدنو، فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل لحم دجاج. ثم ذكر هذا الحديث من حديث أبي قلابة عن زهدم الجرمي قال: كنا عند أبي موسى الأشعري رضي الله عنه فأتي بلحم دجاج، فتنحى رجل من القوم ممن كان في مجلس أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، فأتي بلحم دجاج يعني على هذه المائدة عند أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. قال: فتنحى رجل من القوم فقال: ما لك؟ يعني سأله: لماذا تنحيت؟ تنحى عن الطعام وعن أكل الطعام. فقال: إني رأيتها تأكل نتنا. إني رأيتها تأكل نتنا، ومعنى قوله رأيتها ليست هذه الدجاجة، وإنما المقصود الجنس، يعني رأيت هذا الجنس أو رأيت الدجاجة أو الدجاج تأكل نتنا، ولم يسمي يعني طعام نتن غير يعني مستحسن. قال: فحلفت ألا آكلها. فحلفت ألا آكلها، فتبين أنه ما تركها لأنه يعتقد أن لحم الدجاج محرم، لكن كره الدجاج لما رأى يعني بعض الدجاج يأكل شيئا نتنا فكره وعافى يعني أن يأكل لحمه، ومنعه من هذا الأكل أن حلف أن لا يأكل، وهذا دليل على أنه كره هذا كراهية طبيعية، لأنه لم يرجع هذا إلى الشرع ولم يقل بلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشيء. احتمال أن يكون هذا من الصحابة أو من التابعين، لأنه عند أبي موسى الأشعري، فقال أدنوا فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل لحم الدجاج، قال أدنوا يعني فكل، فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل لحم دجاج. وهذا هو الشاهد، أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل لحم الدجاج، وهذا دليل أن هذا من إدام النبي صلى الله عليه وسلم، مما كان يأكله النبي صلى الله عليه وسلم. وتوجيه أبي موسى الأشعري قد يقال أنه غير مناسب لما ذكره الرجل، فهو يخبر أنه رأى الدجاج يأكل نتنا فكره فحلف، فأجابه بهذا قال أدنوا فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل لحم دجاج. هذه الإجابة تتضمن فقها عظيما. أولا، أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا فعل شيء فإنه لا يتنزه عنه، فهو خير البشر وهديه خير هدي، وهذا دليل على اتفاق السلف أن إذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم الشيء لا يترفع عنه، لا من جهة الأمور الطبيعية ولا من جهة الأمور الشرعية، لما ساد بينهم من الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم والأخذ بسنته وبهديه. فما أجابه أبو موسى الأشعري قال كفر عن يمينك وكل، وليس كل الدجاج كذلك، وإنما أجابه إجابة قال أدنوا، وكأنه بعد أن ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الدجاج هذا مبرر، وهو دليل لأمره بالأكل، أدنوا فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل لحم دجاج. وإذا أكله النبي صلى الله عليه وسلم دل على إباحته، وإذا أكله النبي صلى الله عليه وسلم دل على أنه غير مستقذر وأنه لا يتنزه عنه. ويبقى بعد ذلك ما تعافه النفس، هذا أمر يرجع إلى طبائع الناس، لكن أبا موسى الأشعري هنا ما أراد ذلك، وإنما أراد أن يبين لهذا الرجل أن هذا الدجال يؤكل لحمه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل ذلك، ولأن الدجاج في الغالب أنه حول البيوت ويربى في البيوت ولا يسلم أن يأكل شيئا. ولكن ذكر العلماء في هذا تفصيل أن الدجاج إذا كان من نوع الجلالة، وهي التي تأكل الزبائن وتأكل القاذورات حتى يؤثر أكلها في لحمها وفي تغير طعم اللحم، فإن هذه لا تؤكل سواء كانت من الدجاج أو من غيره، حتى من بهيمة الأنعام إذا كانت تتناول الأطعمة الرديئة التي تضر باللحم وتغير طعمه فإنها تترك وتحبس عن هذه الأطعمة الرديئة وتعطى من الأطعمة الجيدة التي يعني تطهر بها من تلك الأطعمة الرديئة فتؤكل. ولهذا قال بعض العلماء أن الدجاج كذلك إذا كان مما يتناول الأشياء الغير مستحسنة والنتنة ويكثر في طعامه حتى يغير في لحمه، فإن هذا من نوع الجلالة التي تحبس حتى تطعم الطعام الجيد ثم تؤكل. ولكن إذا كان الأصل في الدجاج غير ذلك، وأنه يربى على الحبوب أو يأكل أكثر ما يأكل من الأطعمة النافعة، ولو أكل شيئا لا يغير طعم لحمه، فإنه لا بأس بذلك. وعلى هذا فإن الدجاج يعني مباح، وهو من أكثر أكل الناس اليوم لسهولة شرائه وتيسره ولسهولة الوصول إليه وطبخه، فهو من الأطعمة الجيدة التي ينتفع الناس بها. أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى: حدثنا الفضل بن سهل الأعرج البغدادي قال: حدثنا إبراهيم بن عبد الرحمن بن مهدي عن إبراهيم بن عمر بن سفينة عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال: أكلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لحم حبارا. ثم ذكر هذا الحديث عن إبراهيم بن عمر بن سفينة عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: أكلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لحم حبارا. أكلت مع النبي صلى الله عليه وسلم لحم حبارا، والحبارة طائر معروف ويصطاد، وهو من الطيور البرية، قيل أنه رمادي اللون وأنه يشبه الوز، وهو مشهور عند أهل الصيد، فهذا دليل على إباحة أكل هذا الطائر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل لحم الحبارة، وذكره لأنه من أنواع اللحوم التي يؤدم بها في تحت هذه الترجمة. نعم. السلام عليكم. قال الإمام الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن حجر قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن القاسم التميمي عن زهدم الجرمي أنه قال: كنا عند أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: فقدم طعامه وقدم في طعامه لحم دجاج، وفي القوم رجل من بني تيم الله أحمر كأنه مولى، قال: فلم يدن، فقال له أبو موسى رضي الله عنه: أدن، فإني قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل منه، فقال: إني رأيته يأكل شيئا فقدرته فحلفت ألا أطعمه أبدا. ثم ذكر هذا الحديث أيضا في قصة ذلك الرجل الذي كان في مجلس أبي موسى الأشعري، قال: فقدم، قال: كنا عند، وهو من حديث أيضا زهدم الجرمي، قال: كنا عند أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: فقدم طعامه، يعني أن الطعام الذي قدمه أبو موسى الأشعري، وقدم في طعامه وقدم في طعامه لحم دجاج، أي قدم في هذا الطعام لحم دجاج، قال: وفي القوم رجل من بني تيم الله، قبيلة معروفة من قبائل العرب، وهي من فخوذ قريش، وينتسب إليها أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فهو من بني تيم، قال في صفة هذا الرجل: أحمر كأنه مولى، يعني أنه يغلب عليه حمرة البشرة، وكان أكثر الموالي من فارس ومن روم، وألوانهم غير ألوان العرب، فهذا الرجل وصفه كأنه مولى، ولا يعني ذلك أن الموالي كلهم على هذا اللون، ولكن أكثر الموالي هم كذلك. قال: فلم يدنوا من الطعام، فقال له أبو موسى: أدنوا، فإني قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل منه، فقال: إني رأيته يأكل شيئا فقدرته فحلفت ألا أطعمه أبدا. تقدم شرحه، لكن هنا أيضا تنبيه أن أبا موسى الأشعري أمره أن يأكل ولم يوجهه إلى الكفارة، فإن من حلف على شيء ورأى غيره خيرا منه فإنه يأتي الذي هو خير ويكفر، كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأرشد من حلف على شيء. وهذا محمول على أن هذا الرجل يعرف الحكم، أنه يعرف الحكم، ومحمول على أن عدم التنزه عن طعام أكله النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من تركه ولو كان هذا من المباح، لأن الطعام كون الإنسان يأكل شيئا أو يترك شيئا هذه أمور مباحة، فبعض الناس تعاف نفسه اللحم أو الدجاج أو الطيور أو بعض ما أباح الله، فإذا عافت نفسه ذلك فلا حرج عليه أن لا يأكل، والنبي صلى الله عليه وسلم عافت نفسه أكل الضب وقال إني أجد نفسي تعافه وإنه ليس بأرض قومي، وما منع أصحابه أن يأكلوه. فهذا دليل على أن النفس إن لم تقبل شيئا فلا حرج على الإنسان أن لا يأكل يعني ما تعاف نفسه، لكن بشرط أن لا يترك ذلك على سبيل التحريم، يعني أن يعتقد أن هذا محرم، مثل من تعاف نفسه الضب فيحرم أكل الضب. بعض الناس الآن إذا عافت نفسه شيئا أو إذا ما ألف نوعا من الأطعمة في بلده ورأى من يتناوله من غيره بادر إلى الإنكار، والناس يبلوا على معادات ما جهلوا في كل شيء، فهذا لا ينبغي. كون الإنسان يعني لا يرغب في طعام معين وهو مباح ليس له أن ينكر على الناس، لكن له أن لا يأكل، ولكن أيضا يراعى أن لا يترك على سبيل يعني التحريم، مثل النبي صلى الله عليه وسلم ترك الضب، ترك أكل الضب ولم يحرم ولم يمنع منه وما عاتب أصحابه على ذلك لأنه مباح. فكذلك من عافت نفسه شيئا، وهذا أيضا محمول على هذا، لأن أبا موسى الأشعري لما وجه هذا الرجل لعله من باب إكرام الضيف وأن يحمله على أن يأكل ويشجعه على الأكل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى كما يحصل الغالب من المضيف للناس أنه يرغبهم في الطعام، وإلا فلو تركه كراهية لنفسه أن نفسه تكرهه فإنه لا بأس بذلك. أحسن الله إليكم. الإمام الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد الزبيري وأبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن عيسى عن رجل من أهل الشام يقال له عطاء عن أبي أسيد رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. ثم ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث من حديث أبي أسيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. كلوا الزيت أي كلوا الطعام بالزيت، فالزيت من السوائل التي تشرب ولا تؤكل، ولكن قال كلوا الزيت يعني كلوا الطعام بالزيت، وقوله كلوا أيضا في معناه اشربوا الزيت أو تناولوا الزيت. والمقصود بالزيت هنا زيت الزيتون لقوله صلى الله عليه وسلم فإنه من شجرة مباركة، فإن الزيتون شجر مبارك كما وصفه الله عز وجل في كتابه. فالزيت مما رغب النبي صلى الله عليه وسلم في أكله، ثم رغب في استخدامه في أمرين، قال كلوا الزيت وادهنوا به، كلوا الزيت وادهنوا به، فدل على أكله والادهان به، ثم علل ذلك قال فإنه من شجرة مباركة. وهذا وإن كان فيه توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر بأكل الزيت، فذكره المصنف في صفة إدام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بأكل الزيت دليل على أنه يتناول يعني ما وجه إليه، خاصة أنه قال فإنه من شجرة مباركة، وهذا فيه مفهوم شرعي وهو استحباب أكل الزيت لما فيه من البركة وفيه من الخير. فيه فائدة لطيفة يسأل عنها بعض الناس، ولعلها يعني مناسبة في الإجابة على هذا السؤال. يقول بعض الناس بعض أنواع الزيوت وبعض أنواع المأكولات هل يصلح أن ندهن بها أحيانا، مثل بعض الأطباء يوصي مثلا لوجود بعض القروح يعني أن يجعل عليها شيء من اللبن أو من الحليب، فنقول هذا دليل أنه إذا استخدم فيما فيه مصلحة ليس فيه إسراف. سبق أن أجبت بهذا أن العبرة في استخدام الأطعمة ليس كونه يؤكل أو يشرب أو يدهن به، المهم إذا وضع في هذا المكان هل هذا لمصلحة شرعية أو مصلحة دنيوية أم أنه من الإسراف. إذا كان من الإسراف فهذا لا يجوز. نسمع من بعض النساء الآن، وسئلت أيضا ما يسمى بحمامات اللبن، لعل بعضكم أول مرة يسمع حمامات اللبن. ما هي حمامات اللبن؟ أن تستحم المرأة باللبن، يقولون يرطب البشرة. أنا أقول هذا إسراف، ويخشى على النساء اللاتي يفعلن هذا أن يسلبن هذه النعمة، هذا من الترفة، يعني ما وجدت ما ترطب بدنها على كثرة العقاقير الآن إلا اللبن، فيقولون هذا. لكن لو وصف طبيب مريض من امرأة أو رجل به قروح وقال هذا شفاؤه بإذن الله بأن يدهن باللبن لا بأس، لأنه يعني ليس فيه إسراف. والآن قد تشترى الأدوية بأثمان مضاعفة عن ثمن الطعام، والعسل هو من أفضل أنواع الأطعمة ومن أغلاها، وقد تدهن به الجروح. فهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم كل الزيت وادهنوا به دليل على أن ما يصلح للأكل يجوز أن يدهن به إذا كان هذا فيه مصلحة يعني شرعية. ومن هنا فإن الوقوف عند هدي النبي صلى الله عليه وسلم والاستفادة منها في حياتنا اليومية واستنباط الأحكام منها مما ينبغي أن يحرص عليه في هذا المقام. نعم. أحسن إليكم. قال الإمام الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. قال أبو عيسى: وكان عبد الرزاق يضطرب في هذا الحديث فربما أسنده وربما أرسله. قال حدثنا السنجي وهو أبو داود سليمان بن معبد المروزي السنجي قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن أسلم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر نحوه ولم يذكر فيه عن عمر رضي الله عنه. ثم ذكر هذا الحديث من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. وهذا في لفظ الحديث السابق من حديث أبي أسيد رضي الله عنه، وهو من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وذكر المصنف قال: كان عبد الرزاق يضطرب في هذا الحديث فربما أسنده، يعني ذكر السند وذكر الصحابي، وربما أرسله وأسقط الصحابي، ولهذا ذكر الرواية الثانية وفيها أنه أسقط عمر. قال: ولم يذكر فيه عن عمر، أي أنه أرسله ولم يروي الحديث بسنده عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وتقدم فقه هذا الحديث. ذكر الإمام ابن القيم فائدة في الإدهان، قال: إن البلاد الحارة كالجزيرة وغيرها يعني يناسبها الإدهان، وأصحاب المناطق الحارة من أنفع ما يكون لهم الإدهان، فإن هذه الأبدان تجف وجفافها مؤثر على الصحة، فالإدهان مما تحفظ به الصحة. فهذا دليل على فضل الإدهان، وأن النبي صلى الله عليه وسلم وجه إليه، وكذلك أهل الطب والخبرة يوجهون إليه خصوصا في المناطق الحارة والجافة، وخصوصا أيضا مع الصيام، فإن البدن يحتاج إلى رطوبة إذا لم يشق هذا. نعم. أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر وعبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الدباء فأتي بطعام أو دعي له فجعلت أتتبعه فأضعه بين يديه لما أعلم أنه يحبه. ثم أيضا ذكر هذا الحديث من حديث قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الدباء. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الدباء. فهذا الإعجاب محتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الدباء بحكم الشرع ولما يعني فيه من الاستحباب وأن أكله مستحب، واحتمال أنه يحبه بحكم طبيعته البشرية، وهذا هو الصحيح. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما رغب في أكل الدباء، وإنما رغب في بعض الأشياء بخلاف الزيت فإنه رغب فيه والخل رغب فيه، وأما الدباء فكان يحبه بطبيعته البشرية عليه الصلاة والسلام، كما كره الضب ولم ينه عنه وأكل الدباء ولم يأمر به. والدباء معروف وهو يسمى بالقرع، وهو من أنواع الأدم الطيبة التي يؤدم بها. قال فأتي بطعام أو دعي له فجعلت أتتبعه فأضعه بين يديه لما أعلم أنه يحبه. هذا من حرص أنس على خدمة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى توقير وتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أدب من أدب الخادم مع من يخدمه، وفيه أدب التلميذ مع شيخه ومع أبيه، إذا ما رآه يرغب في شيء من الطعام قدمه بين يديه. قال فأتي بطعام ودعي له فجعلت أتتبعه، يعني طعام فيه شيء من الدباء. قال فجعلت أتتبعه يعني من الصحفة من الطعام، وهذا دليل على أن الدباء كان معه غيره من الطعام، فلا يكون التتبع إلا لشيء معه غيره. قال فأضعه بين يديه، أيضا فيه أدب، ما يضعه في يده مثل ما يفعل بعض الناس، يشق على من يريد أن يخدمه، يأخذ الطعام ويقول خذ، ويشق عليه، ربما لم يرغب وربما رغب ولكن لا يريد أن يأكل الآن، فإذا وضعه بين يديه قام بتقريبه منه، وفيه يعني إحسان إليه من جهة تقريب الطعام، ويكون بين يديه حتى لا يضطر أن يأخذه من مكان بعيد. وفيه أيضا عدم إثقال عليه بأن يجعله بين يديه. قال فأضعه بين يديه لما أعلم أنه يحبه، أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب هذا. وهذا دليل يعني كما ذكرت وتلاحظون في هذا الكتاب أن أكثر الروايات في هذا الكتاب عن أنس بن مالك، لأنه هو الخبير بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهو خادمه، وهو أعرف الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا من الفقه أن كل ما يتعلق بطعام النبي صلى الله عليه وسلم وبوضوئه وبأحواله الخاصة فأعرف الناس به زوجاته وخادمه. فإذا جاء الحديث عن عائشة، عن حفصة، عن صفية، عن أم سلمة، عن أم حبيبة، أمهات المؤمنين، أو عن أنس بن مالك، فهذا دليل على معرفة هؤلاء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، خصوصا أنس بن مالك، لأنه يلزم النبي صلى الله عليه وسلم ويخدمه في بيته وخارج البيت، ولربما كان ألصق به من بعض نسائه، لأن الخادم يلازمه والنبي صلى الله عليه وسلم يتنقل بين نسائه. نعم. أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حفص بن غياث عن إسماعيل بن أبي خالد عن حكيم بن جابر عن أبيه رضي الله عنه أنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت عنده دباء يقطع، فقلت ما هذا؟ قال نكثر به طعامنا. ثم ذكر هذا الحديث من حديث حكيم بن جابر عن أبيه رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت عنده دباء يقطع. قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعنده دباء يقطع، يعني يؤخذ منه ويقطع منه لما يطبخ. فقلت: ما هذا؟ قال: نكثر به طعامنا. نكثر به طعامنا، يعني إذا طبخنا طعاما جعلنا فيه هذا الدباء حتى يكثر. وهذا دليل على أن الدباء أنه يؤدم به ويكثر به الطعام ويحصل به يعني فائدة، ولعله فيه بركة من جهة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نكثر به طعامنا. ومعلوم أن الدباء إذا طبخ أنه زاد في حجمه وأصبح من الأطعمة التي إذا كانت يعني قبل الطبيخ قليلة فإنها تزداد بطبخها. ذكر الإمام أبو عيسى الترمذي قال: وجابر هذا هو جابر بن طارق، ويقال ابن أبي طارق، وهو رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نعرف له إلا هذا الحديث الواحد. هذا في التنبيه حتى لا يلتبس بجابر بن عبد الله الصحابي الجليل، وهذا من تنبيه المحدثين إذا كان هناك يعني أحد الرواة قد يلتبس بغيره نبه عليه حتى لا يلتبس بغيره. نعم. أحسن إليكم. قال الإمام الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه، فقال أنس: فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام، فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا من شعير ومرقا فيه دباء وقديد. قال أنس رضي الله عنه: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء حوالي الصحفة، فلم أزل أحب الدباء من يومئذ. ثم ذكر أيضا هذا الحديث من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني رجل يمتهن مهنة الخياطة، قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه. وكثيرا ما يدعى النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة ويستجيب لكل من دعاه. فقال أنس: فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام، يعني صاحب النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام. وهذا دليل كما قلت ملازمة أنس بن مالك للنبي صلى الله عليه وسلم في أكثر أحواله. قال: فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا من شعير ومرقا فيه دباء وقديد. فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا كقول إبراهيم كما قال الله عز وجل: فقربه إليهم. وهذا من الإكرام، قالوا إن من إكرام الرجل أن يقرب له الطعام. والآن شاع في مجتمعنا تقريب الضيوف إلى الطعام، يعني على العكس، قديما كان يقرب الطعام، الآن يقرب الناس إلى الطعام. على كل حال الأمر لا يشدد فيه إذا كان لحاجة ومصلحة، أو يصعب مثل المناسبات الكبيرة يعني أن يؤتى بالأطعمة في مكان وجودهم فلا بأس. ولكن هذه من الأمور الطريفة، أن الأصل أن يقرب الطعام إلى وقت قريب، وأهل الخبرة وأهل المروءة إذا يعني أكرموا الرجل جعلوا طعام بين يديه، ويجعلون أفضل الطعام أقرب ما يكون لأهل الشرف والفضل حتى لا ينتقل إليه. ومن أيضا فعل أهل المروءة أنه لا يتخطى الطعام الذي هو أقرب إليه إلى مكان آخر، فيقرب إلى هذا الرجل صاحب المروءة أفضل الطعام. وهذا مما يعني يعرفه الناس بحكم التربية، ونحن عشنا في هذا المجتمع في مجتمع يحفظ المروءة ويعرف هذه الأشياء، ولكن للأسف يعني بعض شبابنا الآن ضيعوا كثير مما ورثناه عن هؤلاء الأخيار الذين فيهم أدب ومروءة وفيهم أخلاق جاء الشرع بها. فقال فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقريب الطعام للضيف، قال فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا من شعير، هذا نوع الطعام، أنه يشتمل على خبز من شعير ومرق فيه دباء وقديد، مرق فيه دباء وقديد. ولعل هذا الصحابي عرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحب الدباء، ولهذا قرب إليه وصنع له هذا الطعام. والشعير سبق التنبيه عليه، وهو من أنواع الحبوب التي يقتات منها، والمرق هو ماء اللحم، اللحم أو القديد، والقديد هو اللحم الذي جفف. قديما ما كان هناك هذه الثلاجات التي تحفظ اللحوم، يجففون اللحم أو يضعون عليه شيء من الملح أو الخل حتى يجف ثم يؤكل في فترات طويلة. فهذا الطعام فيه شعير ومرق ودباء، تقدم أن الدباء أيضا معروف وهو من القرى. قال أنس فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء حوالي الصحفة، يتتبع الدباء يعني يتتبع قطع الدباء من أطراف الصحفة، حوالي الصحفة يعني في أطرافها. قال فلم أزل أحب الدباء من يومئذ. وهذا دليل على أن الصحابة رضي الله عنهم كان بعضهم يرى أن هذا من التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بعض المحققين يرى أن ما أحبه النبي صلى الله عليه وسلم بحكم طبيعته فليس في هذا تأسي، ولكن كون الإنسان يحب ما يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يفرح به، مما يفرح به بحكم الطبيعة. هذا الحديث قد يستشكل يعني من أنه قوله يتتبع الدباء، قد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الغلام يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، وهذا لا يمكن أن يكون معارضا لتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم. وتخريجه له وجوه. الوجه الأول، قال بعض العلماء أن قول النبي صلى الله عليه وسلم كل مما يليك إذا كان الطعام نوعا واحدا، يعني مثل أنواع الآن الأطعمة التي تكون مثل نوع من الأرز أو من أنواع الأطعمة التي تستوي، فالسنة أن يأكل مما يليه. قالوا أما إذا كان هناك في الطعام شيء ينتقى، مثل يعني صحن عليه لحم أو دباء، فله أن ينتقي من مما يحب، ولأن الناس رغباتهم تختلف، فقد يريد الدباء من هو بعيد عنه ولا يرغب فيه من هو قريب منه، فلا بأس أن ينتقي. قالوا ومن هذا التمر، أن له أن ينتقي، ما جاء في التمر كل مما يليه. كذلك إذا كان على هذه الموائد شيء من اللحم مثلا ويحب نوعا معين، لا بأس أن يأخذ يعني في حدود يعني الأدب وفي حدود العرف بين الناس. وبعض الناس في المجتمع قد يبالغون في بعض الأشياء التي لم تدل عليها السنة، وأحيانا يقصرون. فإذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ينبغي أن ينهى الناس عنه، كون رجل مثلا رغب في قطعة من اللحم أو في شيء مما على الصحن وأخذه من طرف الصحن، لا يقال أن هذا يعني ينافي المروءة، المروءة لا تخالف السنة، والنبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا. فقيل هذا محمول على الانتقاء إذا كان في الطعام أو في الصحفة أو الصحن يعني أكثر من نوع، فلا بأس أن ينتقيه. وهذا وجه. الوجه الثاني، قيل أن هذا الطعام صنع للنبي صلى الله عليه وسلم ولخادمه، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلف في هذا، لأن الطعام صنع له فينتقي منه ما شاء، ولأنه يعلم أن أنس تطيب نفسه بأن يأكل النبي صلى الله عليه وسلم ما يرغب، ولأن الخادم إنما هو في الأصل لخدمة سيده، فهو طعام صنع للنبي صلى الله عليه وسلم. قالوا وكل بيمينك وكل مما يليك إذا كان في مائدة عليها أناس فيأكل مما يليه. على كل حال فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا دليل على الجواز، لكن اختلف في الصورة هل هو على الصورة الأولى والوجه الأول أو على الوجه الثاني، لكن من المقطوع به أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ليفعل شيئا نهى عنه عليه الصلاة والسلام، لكن هذا له وجه، ولهذا يجمع بين هذا الحديث وبين الحديث الآخر في قوله كل مما يليك. نعم. أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي وسلمة بن شبيب ومحمود بن غيلان قالوا حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى والعسل. ثم ذكر المصنف حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى والعسل، وذكرت الحلوى والعسل لأنها مما يؤدم بها، فالحلوى والعسل مما يؤدم به ويؤكل مع الخبز. يحب الحلوى، والحلوى هو كل ما كان حلو من الأطعمة ولم تسمي نوعا معينا، فكل ما كان من الحلوى مما يصنع من الحلوى من الفواكه ومن غيرها، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى وكذلك يحب العسل. وحب النبي صلى الله عليه وسلم للعسل وترغيبه فيه مشهور، أما حبه للحلوى فهو بحكم طبيعته، وأما العسل فإن السنة جاءت بالتداوي به ودل عليه كتاب الله، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرغب فيه وينصح به، وأخبر أن الشفاء في شربة عسل، فدل على أن يعني أكل العسل والاستشفاء به مما دلت عليه السنة. أيضا قولها رضي الله عنها كان يحب الحلوى دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتعمد الأطعمة الرديئة والخشونة، ويعني أكل يعني ما كان خشنا من الأطعمة كما يظن البعض، فليس هذا من السنة، بل كان عليه الصلاة والسلام يأكل ما تيسر، وهذا حقيقة الزهد. أما الذي يتعمد طعاما معينا ويدعي أن هذا من التقشف ولا يأكل إلا يعني من الأنواع الرديئة، حتى شاع بين بعض من يدعي الولاية وأنه من الأولياء أنهم يأكلون من الزبائل ولا يأكلون إلا الخبز الذي لم ينخل، ويدعون أن هذا من السنة، هذا غير صحيح. وأما النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل الشعير من غير نخل، هذا لأنه لا توجد عندهم مناخل، ولهذا لما وجدت المناخل ما كره العلماء، وما قال أحد من العلماء المحققين الآن لا يجوز أن تأكلوا الخبز من الدقيق المنخول، هذا ما قال به أحد، وهذا الدليل على توسط النبي صلى الله عليه وسلم في هديه، وأنه ما كان يتعمد شيئا من الطعام، يأكل ما تيسر وما أباح الله له. لعلنا نتوقف عند هذا لطول الباب هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يمكن أن يقال بأن الماء من نوع الإدام إذا استخدم لتليين الخبز؟ نعم لا بأس، ولهذا جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أنه ما كان يوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكرت أياما ولربما ذكرت الشهر والشهرين، فقيل لها: كيف يعني تقتاتون؟ قالت: على الأسودين. قال العلماء: الأسودان هما التمر والماء. نعم. صلى الله عليكم. هذا السيد يقول: الجلالة تحبس ليطيب لحمها